بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا عند أنواع الوقف الاختياري. إذن إحنا المرة الماضية أخذنا أنواع الوقف بشكل عام. ما هي أنواع الوقف بشكل عام؟ غيث. الاضطراري. اختياري. انتظاري. انتظاري. حكيت متى صح؟ إذن اختياري واختباري واضطراري وانتظاري. نعيد. حس حالي مخربط. اختياري واضطراري. واختباري وانتظاري. أربعة. أحسنتم. اليوم عندنا أنواع الوقف الاختياري. أنواع الوقف الاختياري. واحد، الوقف اللازم، هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق لها بما بعدها لفظا ولا معنى، ولو وصلت بما بعدها لأوهمت معنى غير المراد، مع جواز وصلها بما بعدها والوقف في مكان يتم المعنى. مصطلح الضبط الميم بدون عصاي. إذا الميم بدون عصاي وقف لازم. أمثلة عليه: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيفة 221. السلام عليكم صي. الله حييك. هلا والله. إذا فلا يحزنك قولهم، الوقف على كلمة تم المعنى عندها وليس لها تعلق بما بعدها، إنا نعلم ما إلى دخل قولهم بإنا نعلم لفظا ولا معنى. لفظ اختياري، لفظ وقف اختياري. بعدين يقول لك لزوم الوقف على أن يوصل. هسه الوقف الاختياري له أنواع، من ضمن أنواعه الوقف اللازم. هذا الوقف اللازم الأفضل إنك تقف عليه. هو لفظ الاختياري صار الأفضل. لا، هو من أنواع الاختيار وقف اللازم. وهسه بدي أقول لك هيها، مع جواز وصلها بما بعدها والوقف بمكان يتم المعنى. هسه اختياري يعني برادتك، هي توقف لا توقف الوقف القبيح الموجود عندك. إذن اختياري أنا بإرادتي بوقف عليه، لكن هنا الوقف يكون يعني لازم حتى يفصل المعنى، وهو اختياري. هل هو اضطراري؟ عطست سعلت؟ لا. هل هو اختباري؟ هل الممتحن قال لي وقف عليه؟ لا. هل هو انتظاري؟ يعني أنا بدي أجيب أوجه قراءات؟ لا. إذا مظل النوع الرابع يدخل من ضمنه هذه الأنواع. أنا اخترته لأنه هيك أفضل. يا سلام. إذا هو وقف اختياري، أنا باختياري وقفت عليه حتى أتم المعنى، ولو وصلت بما بعده ما في مشكلة، بشرط أني أتم المعنى. زي إنما يستجيب الذين يسمعون. ميم وقف لازم. تم المعنى؟ تم المعنى. أوصل بما بعده بصير عندي إشكالية. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يقول لك الموت لا يستجيبون. طيب إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. تم المعنى. إذن هنا صار في اختياري، لكن الأفضل لكن أفضل إنك تقف على الوقف اللازم لي أو في بداية الطلب. مشكلهم زيك، مشكلهم تقدر توصلهم يعطي معنى كويس. ماشي. قال ذين لا يملون كلهم الله وذين لا يكذب قال ذين من قبلهم مثل قولهم. احنا تحت القاعدة العامة، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام إلا ما له سبب، قاعدة ابن الجزري رحمه الله تعالى. وبالتالي لو أنا وصلت وتم المعنى ما في إشكالية. أنت بتقول إنه ممكن أحيانا ما يتم المعنى، حالات معدودة، وإلا المعظم لا يتم. طب أسا هون ليش فصل هو بميم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون؟ ليش قال لك يجب أن تقف على قولهم؟ أحسنت. هم ما قالوا إنا نعلم ما يسرون ويعلنون، هم قالوا قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أساءوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع. الله تعالى يقول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلو وصلت فلا يحزنك قولهم إنا نعلم، فصار قولهم ما هو قولهم؟ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا المعنى غير المراد. طيب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك الأمر. توقف على قولهم حتى تفصل، حتى تفصل مع كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم طيب تشابهت قلوبهم قد بين الآيات. أنا لا أجد يعني مسوق يعني كبير كثير لتشابهت قلوبهم. مشكلة وين؟ مثل قولين تشابهت قلوبهم. آه قولين تشابهت قلوبهم زي إن نعلم ما يصير، بس هو بس فوق أوضح إن نعلم ما يصير وما ما يعمل. آه طيب سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض، أيضا هنا من باب التنزيه، من باب تنزيه إنه ليس له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. ولو قرأ القارئ إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ووقف عند يبعثهم الله أو على يرجعون جاز، فليس في القرآن من وقفي يجب يا سلام ولا حرام إلا ما أفسد المعنى، وليس في القرآن من وقفي يجب ولا حرام غير ما له سبب. طيب اثنين الوقف التام. إذن الوقف اللازم بماذا نخرج منه؟ نخرج منه بتعريف. ممكن يجيب لك عرف المصطلحات التالية. الوقف التام أو آسف الوقف اللازم، الوقف اللازم هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها وليس لها تعلق بما بعدها لفظا ولا معنى، ولو وصلت بما بعدها لأوهمت معنى غير مراد إلا إذا أتم الآية أو أتم المعنى فلا إشكال. هذا سؤال صادق جابوه؟ أذكر أنواع الوقف مثال على كل واحد. يا سلام. هسا في ملاحظة، ما هي أنواع الوقف؟ أربعة. ما هي أنواع الوقف الاختياري؟ هون اللي بصير إشكال. فينتبه. إذا في سؤالين، ما هي أنواع الوقف بشكل عام؟ الأربع أنواع الرئيسية. ما هي أنواع الوقف الاختياري؟ اللي هو الوقف اللازم والتام والكافي والحسن. الاختياري. ممتاز. مثال على كل واحد. يا سلام. تذكر أنواعه مثلاً على كل واحد. الأخير. هاي شيخ. أقبل القبيح تابع القبيح ناس أنواع. لسه ما أجي القبيح. هسا خلينا على القبيح. فكنا هون القبيح. بدنا نشرح القبيح هسا. نذكر الآية هاي. بدنا نمشي مع الشباب حبة حبة حتى. الذين يسمعون شيخنا ولا رضيت تيجي. الله أكبر. معني حافظها. بس خلاص ما ملتش. اللي بغيرها طبعاً. هي هاي حبيت أجيبها بس ما أجي. المخ بتعب لما تركز على إشي معين. بتروح المعلومة. أيوة. بعدين لما تهدى بترجع. سبحان الله. الوقف التام، الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق لها بما بعدها لفظا ولا معنى، والتعلق نوعان، ما جاب سيرة ولا وصلت بما بعدها، لا ما في إشكالية هنا ما جاب. إذن يعني أنا بقدر أستفيد من تعريف الوقف اللازم لتعريف الوقف التام. نفس التعريف بصديق ولو وصلت بما بعدها، هنا ما في ولو وصلت بما بعدها. وبستفيد من الوقف الحسن والوقف الكافي والوقف القبيح، بستفيد من التعريف المصطلح ونفس الكلمات. الله فينتبه نفس الكلمات لكن مرة بتزيد مرة بتنقص، فبتساعدك بدل ما تحفظ خمس مصطلحات لا احفظ واحد وسير مرره على باقي المصطلحات. الوقف التام وقف على كلمة تم المعنى عندها ولا تعلق لها بما بعدها لفظا ولا معنى، والتعلق نوعان من حيث الإعراب التعلق اللفظي ويكون من ناحية الإعراب كالفاعل والمفعول به والصفة والموصوف. نعم. وجاء أو إذا جاء. طب وين الفاعل؟ مين الذي جاء؟ إذن هنا لا تعلق لفظي. بتقولي لا الكلام فيه له تعلق من ناحية الإعراب، أنت جبت الفعل بس ما أعطيت الفاعل. إذا جاء مين؟ هل إذا جاءك المنافقون أو إذا جاء نصر الله الفتح؟ فهذا معنى التعلق اللفظي. التعلق اللفظي تقف على كلمة لها تعلق بما بعدها، يعني في لسه الكلام بده كمان. انت وقفت على الفعل، الفاعل وين؟ هذا معنى التعلق اللفظي. اذا التعلق اللفظي من ناحية الاعراب، انت ذكرت فعل بس ما جبت الفاعل، اذا جاء ووقفت بقول لك لا يا اخي لسه في تعلق بالكلام، او توقف على فاعل بدون ما تجيب مفعول به وهلم جر. إذا التعلق اللفظي من ناحية الإعراب. ونزلنا من السماء، شو نزلنا؟ كمل. في تعلق الكلام لسه بده مفعول به. رب العزة يقول ونزلنا من السماء، ماذا أنزل سبحانه وتعالى؟ ونزلنا من السماء ماء مباركة. إذا هنا في تعلق لفظي. شو تعلق لفظي؟ أنت ذكرت الفاعل وذكرت الفعل، نزلنا الله سبحانه وتعالى فعل متعدي بده مفعول به. إشبال. بده مفعول به. مفعول به وينه؟ انت وقفت على ونزلنا من السماء، هذا معنى التعلق اللفظي. التعلق اللفظي الكلام لسه بحاجة إلى أجزاء، انت وقفت على فعل، الفعل وين؟ إذا جاء، جاء إيش طيب؟ هذا معنى التعلق اللفظي. إذا التعلق اللفظي الكلام غير مكتمل. نعم. التعلق المعنوي النوع الثاني ويكون من ناحية الموضوع كصفات المؤمنين أو الكافرين أو المنافقين أو القصة الواحدة، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المتقين رأس آية. الآن بيجي معنا تعلق معنوي من ناحية الموضوع. المتقين هؤلاء لهم صفات، ما هي صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون لسه صفات ماشية، هذا كله تعلق معنوي من ناحية الموضوع. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، في تعلق لسه فيه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، انتهى صفات المؤمنين. فهذا التعلق يسموه تعلق معنوي. شو معنوي يعني؟ من ناحية الموضوع، من ناحية الموضوع. أنت ذكرت المتقين ثم بدأت في تعداد صفات المتقين، هذا التعلق معنوي. إذا نلخص، التعلق اللفظي من ناحية الإعراب، والتعلق المعنوي من ناحية الموضوع. طيب، سمي تاما لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه في اللفظ والمعنى. تم اللفظ تم. وش حالك قصة كان مدرتها قصة؟ نعم. حكمه يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. أمثلة عليه نهايات السور، كنهاية سورة يونس أو هود أو يوسف، انتهى الموضوع، وقف تام. نهايات القصص نحو فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم بدأنا بموضوع آخر أو كالذي مر على قرية، ما في تعلق. نهاية موضوع وابتداء آخر نحو الوقف على المفلحون من قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم أولئك مفلحون، هنا خلصنا، وقف تام. ثم بدأ رب العزة بذكر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، إلى آخر قوله سبحانه وتعالى. فقد تم عندها الكلام على صفات المتقين، وابتدأ ما بعدها بصفات الكافرين، وغالبا ما يكون على رؤوس الآية، وقد يكون وسط الآية كالوقف على جاءني في قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وقف تام، انتهى الموضوع. ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكالوقف على كلمة وبالليل من قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل تم المعنى عند كلمة وبالليل. ثم يقول رب العزة أفلا تعقلون. مصطلح الضبط في وسط الآية قلى أو قلي أو قلى وجيم. القلى معناها إيش لما تشوف قلى؟ طيب إذا قلى تدل على الوقف التام، ماشي. كمان ما معنى قلى؟ جواز الوصل والوقف أولى. جواز الوصل والوقف أولى. والجيم جواز مستوي الطرفين، جواز مستوى الطرفين، يعني إذا وقفت كويس وإذا وصلت كويس ما في أفضلية. يعني ثلاث تام. فأنت كيف بدك تعرف؟ هسه رح نأخذ أو خليها بوقتها خلص. إذا لغاية الآن جيم تدل على الوقف التام. طيب الوقف الثالث الوقف الكافي، هو الوقف على كلمة تم المعنى عندها وتعلقت بما بعدها معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، نحو الوقف على كلمة ينفقون في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. طيب شو في بعديها؟ ما نوع الوقف على كلمة ينفقون ومما رزقناهم ينفقون في سورة البقرة؟ الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. كافي. ما معنى وقف كافي؟ انت وقفت على كلمة تم المعنى عندها، انت اعطيتني معلومات، لكن هذه معلومة فيها لسه زيادات، فيه بعديها ذكر صفات إلها. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، انتهى المعنى؟ لسه فيه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. هذا معنى الوقف الكافي، الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولها تعلق بما بعدها معنى لا لفظا. نلخص كما مرة، الوقف اللازم الوقف على كلمة تم المعنى عندها وليس لها تعلق بما بعدها لفظا ولا معنى، ولو وصلت بما بعدها لأوهمت معنى غير مراد، نقطة. التام الوقف على كلمة تم المعنى عندها وليس لها تعلق بما بعدها لفظا ولا معنى، نقطة. الوقف الكافي الوقف على كلمة تم المعنى عندها، جميع الأنواع لخذناها لغاية الآن الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولها تعلق بما بعدها معنى لا لفظا. إذا من حيث المعنى لسه فيه له تكملة. يعني زي التعلق التام شيخ. زي؟ زي التعلق التام. لما قلنا. زي الوقف التام. نوعين. احنا لما شرحنا التعلق هذا فادنا هون قصدي التعلق المعنوي نفس تعلقه هو التعلق المعنوي الوقف الكافي نفس التعلق المعنوي احسنت احنا لما فتح الموضوع المؤلف لما حكانا ليس له تعلق قال لك بدي انا اشرح له ما معنى التعلق انه في صله وقال لك في تعلق لفظي من ناحيه الاعراب وفي تعلق معنوي من ناحيه الموضوع اذا اللازم والتام الوقف على كلمة تم المعنى عندها وليس ولا إيش ليس لها تعلق آسف ليس لها تعلق ما بعدها لفظا ولا معنى حمينا يا رجل طفيه خلاص فيه بالله لا لا لا هو الضغط ما شاء الله لما يجينا كانت غرفة باردة طيب إذن اللازم والتام الوقف على كلمة تم المعنى عندها وليس لها تعلق بما بعدها لفظا ولا معنى الآن الوقف الكافي الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولها تعلق بما بعدها معنى لا لفظا نكمل والوقف على كلمة يؤمنون في قوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون طب كيف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بتقولي فيه تكمل لسه ختم الله على قلوبهم إحنا هذول الذين كفروا ختم الله على قلوبهم إذن فيه تكمل للموضوع ما انتهى لسه في تكملة الله سبحانه وتعالى يقول عنهم أن هؤلاء الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بعدين قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعطانا كمان معلومات زيادة هذا نسميه وقف كافي يعني وقفت أنا على أم لم تنذرهم لا يؤمنون لكن في تعلق لسه في بعدين بدأ كمل الموضوع نعم والوقف على كلمة خليفة في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل بقيوا في نفس الموضوع ولا ننتقل الموضوع آخر نفس الموضوع قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إذن المعنى لم يتم عند خليفة لسه في باقي تعلق معنوي من ناحية المعنى نعم حكمه يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده مصطلح ضبطه جيم أو صلة أو صلة الجيم مستوي الطرفين طب إحنا الآن أخذنا جيم في الوقف التام وفي الوقف الكافي كيف بدنا نميز غير خلينا نسأل الناس تحفظ المادة حفظ ما شاء الله طيب كيف نعرف انه جيم وقف تام واسف وقف تام ولا جيم وقف كافي بتقول لي حسب المعنى اذا تم المعنى فهو تام اذا لم يتم وكان هناك تعلق بما بعده يكون كافي طيب نأخذ صلة ونأخذ امثلة هسه اذا صلة معناها تام اذا صلة معناها كافي قولا واحدا احسن يعني احسن اذا مين بدون عصاي وقف لازم قولا واحدا قلا او قلي وقف تام قولا واحدا صلي او صلى وقف كافي قولا واحدا الجيم اما تام واما كافي اذا تم المعنى زي لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لا غيرها ناخذ خلينا البقرة. خلينا البقرة. شوف يا بقرة. شوف لما يندرج تبلا ربيتي وده. طيب. أصوقي. عشوف المثال بدنا نجيب مثال عجيم. كانوا كاتبين بالمناهج القديمة. هو أنا مش كاتبين. مين في عنده أمثلة عجيم؟ كتابك فيه؟ كتابك. صلاة جواز الوقت. لا بدنا أمثلة عجيم. طيب. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون عن هنا سبيله. جيم على سبيله الوقف كافي كافي ولا تام وليش كمان مرة الآية اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله تم المعنى؟ تم المعنى. إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا حكم عليه. آه. كافي تعلق بالمعنى كافي كافي شلون فيه كمان معنى كافي كافي وتم المعنى ولكن المعنى تعلق فيه. انا بعرف انه هنا كافي اصلا الايه اللي بعدها وشيخنا اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون زي اولئك على هدى من ربهم لما ذكر الصفات قال لك اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون تم المعنى هنا في تعلق بما بعده من حيث المعنى إنهم أداة نصب وتأكيد إنهم ساء ما كانوا يعملون فأنا اللي بعرف لا هنا وقف كافي الآية اللي بعدها شيخ لا يرقبون نعم. في مؤمن إلا ولا ذمة يعني لسه نفس الموضوع لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة في لا تعلق بما قبلها نعم يعني لا يمكن إذن كافي نعم طيب الوقف الحسن الوقف على كلمة تم المعنى عندها الوقف على كلمة تم المعنى عندها ولها تعلق بما بعدها لفظا ومعنى حكمه يجوز الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده إلا أن يكون رأس آية فالوقف على رؤوس الآية سنة لكن لا يجوز قطع عليها مثال الوقف على لفظ الرسول من قوله تعالى يخرجون الرسول بتقول لي الوقف على الرسول حسن عليه الصلاة والسلام ليش؟ بتقول لي له تعلق بما بعده لفظا يعني من حيث الإعراب لأنه في جمع يخرجون الرسول وإياكم إذا الوقف على الرسول وقف حسن يجوز الوقف على الرسول ماشي لكن لا يجوز الابتداء بما بعد الرسول ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعلق بما بعده لفظا ومعنا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم والوقف على لفظ الجلال في قوله تعالى الحمد لله الحمد لله بتقولي لسه فيه تعلق الحمد لله طبعا الآية اللي احنا عارفين الحمد لله رب العالمين مش الحمد لله الخبرية أو الدعاء أو التسبيح لا موضوع آخر بإمكان إحنا نقول الحمد لله الحمد لله ما في إشكالية لكن إحنا نحكي عن الآية الحمد لله رب العالمين الحمد لله بقول لك لا لسه في تعلق بما بعدها لفظا ومعنا من ناحية الإعراب لسه فيه ومن ناحية المعنى فيه الحمد لله رب العالمين إذن هنا في تعلق من ناحية الإعراب وفي تعلق من ناحية المعنى نعم أما في رؤوس الآية فيحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده نحو آيات القسم والطور إلى آخر من آية 1 إلى آية رقم 7 والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع كل هذا عبارة عن قسم هذا كله وقف حسن وقف حسن يعني فيه تعلق بالآية الأولى بالثاني من حيث المعنى ومن حيث الإعراب حيث المعنى ومن حيث الإعراب وكذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وكذلك لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وكذلك فويل للمصلين أبسي عليها إشكالية دائما هل يجوز الوقف على فويل المصلين أتنفس وأكمل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون شو رأيكم أصلاً نقدر نحكي نجوز لأن نهاية آية. نعم. بتقولي بما إنه رأس آية والوقوف على رؤوس الآية سنة فلا بأس. ولو اعترض مين ما كان يعترض حره. إذا بوقف وبكمل. طيب. بصير يا بيك أقول فويل المصلين الله أكبر وأركع بها المصلين. لا. معنى غير. يجوز الوقف عليها إذا كانت رأس آية ولا يجوز القطع عليها. كمان مرة. يجوز الوقف عليها. وقف وتنفس وكمل فويل المصلين وتنفس الذين هم عن صلاتهم ساهون وبكمل ما عندي إشكالية لكن تقطع يعني تخرج من موضوع التلاوة أو تركع هنا لا صار في عندي إشكالية لأنه ليس هذا المعنى المراد المعنى المراد فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون المصلي الذي عن صلاته ساهن فهو عليه إثم وعليه عذاب وعليه كذا أما المصلين بشكل عام الذين لا يسهون عن صلاتهم هؤلاء لهم أجر بإذن الله تعالى إذا يجوز الوقف ولا يجوز قطع. تفضل. بل شيخنا يستحب أنك توصل الآية هنا بالآية وراها. استحباب هنا صار في عندي حكم شرعي. استحباب صار في حكم شرعي. استحباب كحكم شرعي ولا خروجا من خلاف مصلين؟ لا خروجا من خلاف مصلين. ماشي خروجا من يعني الواحد أحيانا قد يضطر إلى بعض الأمور مراعاة للجو العام للمصلين حتى لا يحدث فتنة. مثل إيش؟ قل الذكرين طول عمر هالمصلين بيقرؤوها الذكرين بالمد. آجي أنا وأعطيها تسهيل بلاش سوي لك مشكلة. برجع بقول ليس خوفا لكن كإمام طيار زينة بنقول له احذر. إمام الراتب اللي بيعرف مصلينه وبيعرف شو عندهم علم وممكن يكون يقرئهم أيام الجمعة أو الأيام العادية أو بيعطيهم دروس هذا ما فيش عليه إشكالية. ولربما تكون من الأفضلية إذا كان في وراي طلاب علم. يعني الآن إحنا صلينا وتقدم واحد منكم وصلى فينا هذا ما عليه إشكالية لأنه إحنا عارفين هذه المعلومات كاملة ولا تحدث هناك فتنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن سلام الله وبركاته في المساجد نكون حذرين نأتي بالوجه اللي معتاد عليه الناس. الله يحييك. سلام الشيخ الله يرضى. أنا شايف أنا على الجامع أم مقارنة غير قرارة. سووا له قصة. النجم إذا هو أساس بدهم سلافي. وذلك لأن الوقف على رؤوس الآية السنة ولكن لا تقطع القراءة عندها. مصطلح الضبط لا أي إذا وقفت عليها لا تبدأ بما بعدها. نقف على الوقف القبيح ولا نأخذه. قديش ضايل أذان المغرب؟ ثلث ساعة؟ ربع ساعة تقريبا 25 دقيقة. 25 دقيقة. خلاص نقف على الوقف القبيح. خلاص نقف على الوقف القبيح. بارك الله فيك. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. حتى